وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيره أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. قد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه جنبه أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وإعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم. وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومرة عليه إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه. رواه ابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد بن مسلم ذكر ارقام. يقول أخذه لماذا في أول سؤال بلف من لم يرضى الله سبحانه غضب عليه. وأخذه البخاري في الأدب المفرد بلف من لم يسأل الله غضب عليه. وأخذه أحمد بلف من لا يسأله يغضب عليه. وهو في المستدرك بلف من لا يدعو الله يغضب عليه. كلهم من رواية أبي صالح الحوزي عن أبي هريرة. وأبي صالح الحوزي ضعفه من معين فقال عن الجمعة لا بأس به وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم وأقره الذهبي. وقد ظن الحافظ ابن كثير أن أبا صالح هذا هو السنان فجزم بأن أحمد تفرد بتحديده. قال الحافظ في الفتح وليس كما قال فقد جزم سيفه المجزي في الأطراف وأنه الحوزي. وقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح الحوزي سمعت أبا هريرة وفي الباب ما يعيده عند الترمذي من حديث ابن مسعود رفعه: سل الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وله من حديث ابن عمر رفعه: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي سنده دين. وأخرج الطبراني في الدعاء في سند الرجال وفي الثقات إلا أن فيه عنعنة البقية عن عائشة مرفوعة: إن الله يحب المنقصين في الدعاء. من الشواهد هذا كثيرة. هذه إنما هي البسيط سنة أربعة: الدعاء والعبادة إذا كان جيد. وفي الآخر ليس يتنكر عن الله من الدعاء. والدعاء أجمع عليه المكلفون لا من المسلمين ولا من غير المسلمين. ولهذا أجمع عليه من الجماعة لأن الدعاء من أفضل العبادات من أفضل الأسباب وعمها وأجمعها. وأن ينفع الحي والميت الدعاء بإجماعها العلم ينفع الحي والميت وهو سلاح المؤمن. قد دخل الشاعر من حديث الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالمقصود أنه جل وعلا كرم جوده سعة عطائه عظيم إحسانه يحب أن يسأل ويحب أن يدعى ويحب الإله في الدعاء جل وعلا. ولهذا من الحديث الصحيح يستجاب لأحدكم ما لم يعلم. يقول: دعوت فلا قرأ يستجاب لي يعني يستحسن أن يغضب دعو الدعاء. وينبغي الرمي يكسن الدعاء دائما ولا فيما في المهمات في سؤال الله الجنة تعود به من النار سؤال الله العفو سؤال الله صلاح قلبه وصلاح عمله سؤال الله نصر الختان. فالدعاء له شأن عظيم. فلهذا يقول سبحانه: وادعوا لي أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ونرى إذا أن المعاصي من أعظم أسباب منع الرجال في الربا وغير هذا من المحرمات وسائر المعاصي كلها من أسباب حرمان الإجابة. فليحذر العبد تعاطي اسباب الحرمان وليس في الاستقامه على عبد الله والبعد عن معاصيه ويلحى في الدعاء ويتحرى اوقات الاجابه كاخر الليل والسجود واخر الصلاه وبلوغ الاذان والاقامه وبلوغ الجمعه وايقاف لها شانها. فينبغي ان يدعو الله بصدق واخلاص ويثنى عليه جل وعلا. واذا كان عن طهاره كذلك اذا كان ذلك اكثر اجابه واطرب اجابه. والله المستعان. الدعاء هو عبادة ليس في البخاري. نعم. الدعاء هو عبادة ليس في البخاري. نعم. نعم. قد يكون الله فيها ضرر، قد يكون الله مال كثير، قد يكون الله زوجة الفلانية، قد يكون الله بعض الأولاد، فيكون ضرر بهذا لا أتبقى في علمنا من هؤلاء الأمام. لكن يسأل يتحرك يسأل ربنا يقول ما أعطى خيرا له، لا يستاهل. كم إذا من زوجة أهلك صاحبة، كم إذا من زوجة أهلك صاحبة، كم إذا من مال أهلك به هلك به صاحبة. نسأل الله السلام. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. بعضهم نعم هذا المعنى، فقال الرب يغضب إن تركت سؤاله بني آدم وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن عقل لقد نبذ الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن ليس بموجود، فإن من ليس، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني يعني يكونه يدعى على وجوده وسماعه وغناه، لولا أنه يسمع وأنه موجود وأنه غني وأنه غالب لما شرع الدعاء. فليس فقير كيف يعطيه؟ من لا يسمع كيف يعطيه؟ فليس الموجود كيف يعطيه؟ كيف يسأل؟ فليس غنيا كذلك، فليس عالم بأحوال عبادك كذلك. هذا يفيد العلم والحياة والوجود والغنى والرحمة والإحسان. الثاني الغنى فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها تسقي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذا عندهم مؤثرة طبعا لا اختيار. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين العلم من لا يقوال عباده كيف يدعى، من لا يقوال حتى يصدقهم في دعائهم. لولا أنه يعلم أحوالهم لما شرع الدعاء، فإنه يعلم الداعي هل هو صادق أو كاذب. نعم نعم رجال ايه انتم ازاي كنتم حاجه هوز ازاي ما بكر ازاي انتم حاجه هوز انا ما بكر نعم رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال رجال وقد يخص بعضه لذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم من الفساد بالاعتراض من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد من ضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول واجهد الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما أخذته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم المشركون. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا، فثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدله، وقد يكون دعاء ما إن شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدله، وكما توجب الشبع والرية عند الأكل والشرب ولا المسلمات كلها لازم واحد المسلمات مربوطة بها الشريطة، وهذا لازم القدرية ولازم آخرين من ليس عندهم بسيطة، لأنهم قدروا أشياء سبحانه وقدروا أسبابها ومسببات سبحانه وتعالى. الشرع له أسباب، والجوع له أسباب، والغنى له أسباب، والذكر له أسباب، والنار له أسباب، والسعادة لها أسباب، والجنة لها أسباب، والنار لها أسباب، معنى هذا تعطى كل شيء. نسأل الله العافية. نعم. اصطلح عن السنة اصطلح. نعم. نعم. الله يوجهها لها يعني. ولا توجبه مع عدم بما وحفو الولد بالوقت والزرع بالبدء. فإذا قلت وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة بالدعاء، كما لا يقال لا فائدة بالأكل والشرب والبذر وسائل الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قال طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل، والإعراض عن الأسباب كالكلية قدسا في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك بيان وجود عندهم ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجود الترفيه والعقل والشرع. يجب الاشياء والعبد تخطيط في الاشياء والتوكل كذلك. التوكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى وثقه به مع تعب الاسباب. التوحيد هذا مجرد التوحيد وتوحيد الله واعتماد عليه والثقه به مع تعب الاسباب من طاعه الاوامر وترك النواهي. العقل يحتاج الى عقل العاقل الرسول يعقل امره ان الله جل وعلا يربه ويجيبه وينشر على اسبابا لا بد ان تعاطيها لأكله وشربه ومتاعه وأولاده وغير ذلك. فالشرع يوجب هذا أيضا، أوجب تعاطي الأسباب والبعد عن الجهة، وأوجب النكاح، وأوجب الكشف، وأوجب طاعة الأوامر وترك النواهي. وقال الشرع ينجو نفسه ويتأسفه نفسه ويتألف من وجود الترتيب والعقل والشرع. وقال الشرع نحن إذا قالها مثلا قيم وغيرها نقول إذا رأسه وقال الشيخ كلها نقول مثلا كفشان المحيوني إنه أيها الغيم من كثير والساحين. نعم كان مرأس المحيوني تصور من هذه الأشياء المحيوني لكن بس الوجود التوحيد فقال يعني هو يوجب التوحيد يجب هذا والعقل يجب هذا وجوب التوحيد يعني ما أولها معناها وجوب التوحيد أنه يجب التوحيد يجب العقل يجب الساحين يعني يجب التوحيد والعقل والشرع أن يتحول التوكل من هذا الأمر من إخلاص العبادة لله وحده والاعتماد عليه والثقة به مع الأخذ بالأسباب وتعاطي الأسباب. فهي ثلاث أسباب أثبت عليها هذا نوع من الشرك، ومن يعتمد على أسباب بيعه وشرائه وزراعته في نفس الله نوع من الشرك، نوع من الغفلة، نوع من المعصية. وكونه ينبغي أن تكون أسبابا وتنهي الأسباب هذا نقص العقل. الناس يعقلون أنها أسباب، يعقلون أن الأكل سبب الشبع، يعقلون أن البذر والسقي سبب الوجود النبات، يعقلون أن النكاح والجماع سبب الحمل. هذا شيء معقول، من محى هذا هو فاقد العقل. الأمر الثالث الإعراض عن الأسباب، عدم إثبات الأسباب، يرى أنها أسباب لكن يعرض عنها ولا يبالي بها. أيضا قدح الشخص، الرسول أمر بالأسباب. ولا يزمن لا بايع ولا مشتري ولا مسبب ولا يمثل بوجهه بس عند الرجل هذا نقص. أول نقص في عقله لا شك ويتقدم. ثانيا معارض الشرع، إذا الشرع أمره بأن يتعاطى أسباب يأخذ بأسباب دينية ودنيا وجميعا، ومن عرض عنها فقد خالف الشرع، ومن قال ليست بأسباب فقد خالف الشرع والعقل جميعا، ومن اعتمد عليها كذلك خالف الشرع. يعني لا دفع عليها بل على الله، وفى الله ما في أسباب يخذ بها والله إن شاء نفع بها وإن شاء أبطلها. نعم. وبيان ذلك أن الالتفات وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجائه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأبناء مع هذا كله، فإن لم يفسره مسبب الأسباب لن يسخر. وقولهم إن اقتضت الرجعة قول عبد الله عز وجل الله جل وعلا أن يسبب الأسباب. نعم، الحكمة والهدى تجعلها أسباب ونسببها ومجيلها. قولهم وإن اقتضت المشيئة المطلوبة فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة لتحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم ثم تعبد، تعبد السبب، تعبد به تعافيك مع أمر الله باعتقاد أن الله شرعه وأمر به هذا إلى فائده. وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل العبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب خبير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأخوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إلا أعطاه الله بها اكتسلا، إما أن تعجل ذلك في الدنيا وإما أن تدخل في الآخرة وإما يصعد من الشرك في ذلك. إذا المكثر قال الله أكبر. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول السائل كان ما يعقل كما يعقل من إعطاء المسؤول السائل كان السائل قد أكثر في المسؤول حتى أعطاه. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقبض في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والسراب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أجابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، فما أثر به شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشفيق أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء. وهنا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك مع عبد الله بن ابي نمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بث عند قالت لي ميمونه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امره ساعه ثم رفض. فلما كان ثلث الليل الاخر قعد فنظر الى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واغتسل فصلى عندها عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. اختصرها هنا رواية أخرى الله أوسع قرأ الآيات إلى آخر السورة عليه الصلاة والسلام ثم قام فوضى وصلى 11 ركعة في الليل الآخر وعشاء ثم صلى الله عليه وسلم. هذا شرعية رأسها عند الإقامة من النوم رأية الاستنانة والاستياد رأية الرسل بهذا العدد. نعم اللهم صل عليه وسلم. نعم عند قيام قبل أن يتوضأ. نعم لا لا هذا حديث على كمية الصليب هذا لكن كثير هذا مطلق هذا لكن الصليب هذا لكن كثير بعد طلوع الفجر بعد صلاة الركعتين والرجاعة عليه الصلاة والسلام وكل فاجلة كثيرة. لكن مثل ما يتبعه العباد بل المبادرة لا، يعني بعد ما يتبع الفجر وبعد ما يصلي ركعتين وبعد ما يصلي قليلا بعد ما يعني يطلع حق الناس لا يبادر المبادرة. هذا كذا يمكن لك عليه الصلاة والسلام. عند الله لا يأثر بك الله أولا من تحت السنة والنفذة. الله باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتذكرون من خلق السماوات والأرض الآية. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن مقربة بن سليمان عن سهيل بن أبي عباس رضي الله عنهما قال بئس عدة قال سليمان حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن مقربة بن سليمان عن سهيل بن أبي عباس رضي الله عنهما قال بئس عدة قال سليمان قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم أتى سقاء معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام فصل ثم قام يصلي فقمت فصلاة مثلما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يحكلها ثم صلى ركعتين عن كريم المولى عبد الله بن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات عند ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض رسالته واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده قليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي وصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يحسنها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم انفجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى في هذا أن المؤذن يوقف ولو عند الإمام أفضل الناس يوقف وعلم الناس يوقف لأن قد يغفل أو يشغل ينبه أن الناس قد حضروا الركعة والحان في المكان يعني ولا سيما إذا كان قريبا حله عند المسجد أو المسجد لأنه قد يشغل بأحد أو يغفل أو كذا لهذا كان الإمام يؤذن عليه الصلاة والسلام. نعم باب ربنا إننا في منامنا ينادي به في هذا توعية مثلا هكذا من عند النوم يغسل يديه ويقرأ الآيات ويأتي من توعى الله من الذكر المعروف سبحان الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا من الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله ثم يتوضا ثم يصلي ثم كان وطول الله قبل الصلاة وقبل الدعاء وقبل الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعلق هذا على قبل الدعاء قبل الصلاة وهو الله نعم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم من وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى سنة معلقة فتوضا منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس تقول فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فكنت إلى جنب ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وآخذ بيده اليمنى يغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين على يساره مد يده هذا فقال بيده ثم أدار رأيين فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على هل يدعى عن الصيد لا بأس ينا عند رجل وأهل لأنه كان فلا أدراء الحلم إذا مات المدين فلا أدراء الحلم مع ذره محرم لها الظاهر ما ينبع لأنه يقبع الصلاة لهذا أداره من خلفه كان بعض الأستاذ بعض المهمين النعس المهمين العس فطلعها سنزام مع هكذا عن النوم نعم صغير فطلع ابن الليل ينتبه وهذا عرف نعم في هذا من عمل ان العمل يسير ما يضر الصلاة ان عمل ينصحه نعم لكن ما لا يمر نوع المرور رجل الله يتبع الصلاة لكن نوع المرور النبي صلى الله عليه وسلم منع المرور نعم لا من محل المجاعدة يعرف رواية أخرى أنه نعس نعم سورة النساء قال ابن عباس يستنكف ويستكبر سواما سواكم من معارككم لهن سبيلا يعني الرجم للسيد والجلد للجسر قال غيره اثنى وثلاث ورباع يعني اثنتين وثلاثا واربعة يعني اثنتين وثلاثا واربعة لا تجاوز العرب رباع باب وان كنتم الا تكتبوا في اليتامى حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمه فنكحها وكان لها عبد وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وان كنتم الا تكتبوا في اليتامى احسبه قال كانت شريكته في ذلك العبد وفي ماله يريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصف في طلاقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصفوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله فاستفتوا نكحوا النساء قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن قربة أحدكم على يتيمته حسين تكون قليلة المال والجمال. قال كنوا أن ينفحوا عن من رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالكفر لأن أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلا في المال والجمال. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دخلتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم الآية. وإذا المبادرة أعددنا أفعلنا من العتاد. حدثني إسحاق وأخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا فليس عليه ظلام لأنه محسن ما دام المحسود تحفظها من ربها ويسائل بذلك فليس عليه ظلام من ذلك يتعدى لأنه محسن والله يقول معه محسن سبيل فإذا أخذها وحفظها بما يفرض إلى أمثالها واعتنى بها ولا يتعدى عليها لا بتساهل في حفظها ولا بعدوان عليها فإنه لا يضمنها أما إن تعدى فيذبح الدابة أو ضربها حتى ماتت أو فعل في الوديعة شيئا يضرها شق الثوب جعله حول النار أو ما أشبه ذلك ما كان كثيرا تعديا أو جعل هذا أجل الناس من داخل وخارج في بيته ولم يحفظها فيما يحفظها من ذلك أو ما أشبه ما يعد عرفا فعيد تعديا كثيرا أين هو بل وإلا فلا لأنه قال والذين هم بأماناتهم وعافيهم وعافيهم فالذين ما وعاها ولا اعتنى بها وكفر ولا من نفسه حين اخذها اما قوله باب غسل الصدقه تقدم اخر الزكاه وباب تقنع علم الخير في الجهه ان شاء الله هذا ذكره المؤلفون لان على الشرعيه يكون صدقات في الاواخر ما يتعلق بعد ما يكون الفرائض والوصايا تذكرون بعدها تذكر الصدقات يعني لأن وقت الوصايا فيها نقول بخ فيها نقول تتبرع فأشبه الوصايا هكذاهم ببخ الصدقات فيأتي الغنائم وفي فيه شيء من التبرع والإحسان للناس وإعانتهم فتذكرهم صلة بالوصايا ولكن صلة الصدقات بالزكاة أقرب وصلة الغنيمة بالجهة أقرب فلهذا لاحظ المؤلف ما هو الأولى تقدر الصدقات في محلها وأصر الغنيمة في محلها فهو أقرب أنسب من فيها مع الوصايا ثم ذكر المؤلف رحمه الله كتاب النكاح النكاح مصدر نكح نكاحا هو عقد الزوجيه الصحيح ثم نكاحا وان لم يصب بوطء ولا خلوه اختلف المخلوقه هو حقيقه في عبد او في وطء او فيهما جميعا واضح انه فيهما جميعا حقيقه فيهما جميعا فالعرب تسمي عقد نكاحا تسمي الجماع نكاحا هو حقيقه فيهما ومشتاق فيهما وسنه وقربه وطاعه قد يجب والله امر بذلك ما يتوسط في ذلك من ذلك تنصر ما طلعكم من النساء هو قربة وطاعة وقد يجب لإما مطلقا إذا كان له شهوة وإما عند الخوف على نفسه فقولا لأهل العلم إنما أوجبه مطلقا ما دام له شهوة وقدرة لأنه قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي يا أيها الشباب فقال آخرون إنما يجب عند الخوف إذا خاف على نفسه من يوقع ذلك ويقرب الأول يقرب وجوبه وإن لم يخف ما دام له قدرة له شهوة فإن مصالح النكاح كثيرة من عفة الفرد قبض البصر وجود الذرية وعفة النساء والإحسان إليهن وعفتهن إلى غير ذلك من المصالح فالأقرب وجوبه مطلقا بشرطين أحدهما أنه يجوز أن يكون ذا شهوة والأوضاع الشرط الثاني يكون ذا قدرة إذا قدر حسا وبه حاجة للنكاح من الشهوة فإنه يجب عليه يقوله صلى الله عليه وسلم عشر الشباب لم يستطع أن يكون الجبل فإنه غض البصر وآخر الغر قد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا طريق يسمع على المسلم قد أطلق ثم لم يستطع عليه بالصوم هذا يدل على أن المؤمن يتحرى ما في سلامته وما فيه نجاته وحفظ فرجه وغض بصره بالزواج وبالتشري أيضا إذا أمكن وإن ينفع أيضا فإذا لم يستطع ولم يكون له قدرة فهو معلوم عامل الصوم وأسباب السلامة ومن ذلك قلة الماء كما لقوله إذا ويستعجل الغيب وإذا تيسر الصوم فهو الأمر المشروع الذي جذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه لأنه بترك الطعام والشراب وقلة ذلك يقف في عين الجمع ويقف في قلة الشيطان ولأنه بالصوم أيضا يكون له خاصية فيه تحريه البعد عن اسباب الزنا والحرص على الاسباب التي تقوي ايمانه وتحفظ صيامه ولانه بهذا يستشعر انه مامور بشيء لانه بهذا تعاطى الصوم وتعاطي الصوم له شعور خاص في حفظ فرجه وغض البصر من وجوه عديده بخلاف تعاطي بعض الادويه الاخرى لا تحل محل الصوم في هذا الشعور والحديث الثاني حديث أنس في جماعة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم مطول واختصره المؤلف فإن الحديث حديث أبي أنس مطول حديث عائشة أيضا الذين عادوا سألوا أخبر النبي عن عمله في السر فأخبر عبد النبي ذلك وكانوا تقالوا عمله ورأوا أنه مساجد أكثر من مساجد بالليل والصيام كثير والعبادات متنوعة فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنا قال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر قال آخر أما أنا فأكل اللحم قال آخر أما أنا فأتزوج النساء قال يسجد على أنفسهم لأنهم بزعمهم يخشون أن تساهلوا أن يهلكوا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهم لأنهم مغفور له فأرادوا يسجدوا على أنفسهم فلما بلغ النبي هذا عليه الصلاة والسلام خطب الناس حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال وقال قالوا كذا وكذا لكن أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ثم رغب عن سنة النبي الكريم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز هذا عمل ولا التشديد أمر مطرح ربانية مطرحة ليس من دين الإسلام وكان من سنة وعادته ألا يصرح بالناس فيقول قال فلان وقال فلان بل يقول ما بال الأقوام ما بال الرجال ولا يخفى في هذا من المصلحة فإن توقيت على الأسماء قد يضر على الأسماء فلهذا كان العدل عليه الصلاة والسلام عدم ذكر الأسماء وإنما يبين ما قيل أو ما فعل ثم ينبه على الحكم عليه الصلاة والسلام إذا مقصود هذا ليس مقصود ذكر فلان أو فلان وفي هذا أن استمرار الصوم عدم الفطر ليس بسنته ما كان يصلي ولا ينام يسهر ليس بسنته وعدم التزوج ليس بسنته كذلك عدم أكل اللحم الطيبات ليس بسنته فسنته أنه ينام ويصلي يتقوى بالنومة على العبادات ويصبر يتقوى على الصوم تعرف يصوم تعرف يفطر كذلك تزوج النساء بما في الزواج من خير كثير العفة وإحسان الفرج وصرف البصر وصرف الذرية إحسان النساء وانفق عليهن وغير هذا من المصالح تكفير الأمة كذلك أكل اللحم والطيبات في قوة البدن والإعانة على وتعاطي ما أباح الله والله سبحانه وتعالى من الطيبات فتأكل اللحم ونحوه ثلاث سنة كان يأكل اللحم إذا تيسر عليه الصلاة والسلام ويأكل من الطيبات إذا تيسر ذلك من أنواع طبعنة إذا تيسر ذلك ولم يمتنع من هذا عليه الصلاة والسلام فأكل من الحنطة وأكل من السعير وأكل من لحم الدجاج وأكل من لحم الغنم والإبل عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد. الحديث الثاني كان قال كان لقد هنا يضرب الباء من غير الزواج يعني بأسبابها والنكاح وينهى التوسل نهيا شديدا توسل الانقطاع للعبادة وعدم الزواج ويقول الزوج الودود الولود الودود ذات التحب الولود ذات الأولاد فإن المكان من قبل الوقيعة فالولود التي يعني شأنها أنها تلد أو عرفت بذلك أنه عرفت بذلك فلا إشكال فيها وأما لم تعرف فقد ذكر العلماء أنها تعرف بجماعتها وصفها لكن من أسرة جلدنا هو الولود لأن من صور له نكاح البكر والبكر معلم من قبل الولدات لكن تعرف أنه ولود بأسرتها خواتها وعماتها وقراباتها فإن كان الولود هو قيامة هذا في الحث على تكفير الأمة أن رسول كثر الأمة وقيامة في كثرة من أتباعه عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة هي أعظم الأنبياء يوم القيامة فمشروع الأمة العناية بالزواج وتكفير النسل وتعدد الزوجات حتى يكثر يعبد الله ويوحده وحتى تكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام لكن بالطريقة الشرعية. الحديث الرابع حديث أبي هريرة تكره المرأة الأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها خاصة بأهديث ولا في ذات متفق عليه على بقية السبع هذا يدل على أن النساء ينكحن لهذه الأسباب إن هذا هو الغالب أن إما أن تنكح للجمال وإما للمال وإما لحسبها وحسب مئات الآباء من آباء معروفون بالشجاعة بكرم الجود فهي لذلك ولدينها أن تنكح لذلك تذكر الأسباب الأخرى لكن هذه معظم الأسباب مهمة الأسباب هذه الأربعة هذه الأسباب المهمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هذا تربية ذات يعني انظر لمن تعرف بالدين واجعل هذا أهم الأمور عندك تربية ذات كلمة تقال الحث على الشيء ليس لا يقصد معناها لكن الحث إذا كانت أمك تربية ذات أقرأ حلقة إلى غير هذا ثم يقال ولا يقصد هذه أربع المسائل تقصد في النكاح قد يفسدها الناس، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصده، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصده، وليس معنى أن يهمل البقية، لا بقية أن يقصد البقية، لكن ينبغي أن تكون أساس الدين أهم من غيرها، ولا من يقصد جمالها وحظ بها لا بأس، لكن ليكون هذا هو الأهم، لكن الأهم هو الدين، وإذا جاء معه حسب ومال وجمال هذا خير إلى خير، وفائدة إلى فائدة، ولكن لا يكون أكثر همه المال أو الحسب أو الجمال، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النساء لجمالهم فلعله أن يزلهم، ولا تنكحون لمالهم فلعله يخلهم، ولكن ينكحون لدينهم، أو المراجع والبزار كما ذكر الشارع والبيهقي وجماعة، المقصود أن قصد المال فقط أو الحسب فقط قد يضر الإنسان، لكن ينبغي أن يلاحظ الدين وما جاء معه هو خير. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان إذا رفع إنسان يتزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وزن علينا من خير خير، رفع أن يدعى له بما يجمع شمله، فرفع فلانا إذا دعى له بما يجمع شمله، أو دعى له ويتكلم معه ويسكر روعته ويهدئ باله، من رفع الثوب إذا خاطأ شروقه وجمع ما فيه أجمع فيه من الخلل، رفعه لأن يخاطب خروقه وجمع ما فيه من خروق حتى تستقيم، منه رفع السفينة، رفع السفينة إذا أدناها من المرفع اليمين التي تقف عندها السفن، المقصود أن رفعه يعني إذا قاله كلاما يدعوه فيه بما يمنع شمله ويطيب نفسه ويعينه على المهمة التي دعاه من فيها، قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، هذا دعاء عظيم تسحب الدعاء بين المتزوج، وقد ثبت في الصحيح هذه الظهر العوف انه لما تزوج قال: يعني بارك الله لك او لما بك فاستغفر الدعاء بارك الله لك، فاذا قال بارك الله كفى، واذا زاد بارك عليك بينك الخير هذا افضل واكمل. الله أعلم. كان هذا في الجاهلية قد رفع البنين وابدى لهم الله هذه الكريمة هذه الدعوات. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن زياد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى لصلاته لكن ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم السماء من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي سمعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خفيت أن تقرب عليكم وذلك في رمضان. هذه هي أصل الصحيحين، ودال على البقية قيام الليل في رمضان تأكلا، ولكنه امتنع من الاستمرار خاصة أن ترد عليه عليه الصلاة والسلام، فلما توفي صلى الله عليه وسلم فقد أمي ولحي أمي أثر، فلهذا أمر دعا إليها أمر ورتب الناس رضي الله عنه، وكانوا يصلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا جماعات جماعات وبعضهم فراقة، لكن لما أصبح خلافة يا عمر جعل إماما راتبا وبين الكعبة صلى بالناس تجمع على الاعتماد. حدثنا عن مالك عن ابن زياد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير ان يامر بعزيمه، فيقول: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن زياد: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الامر على ذلك بالخلافه ابي بكر وصدر من خلافه عمر بن الخطاب. ما جاء في قيام رمضان. ما جاء في قيام رمضان. حدثني مالك عن ابن زياد عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أولاء متبذرون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي لثلاث مرات فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت أراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون لثلاث قارئين فقال عمر لأن البدعة هذه التي تنامون عنها أفضل من التي تقاتلون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أولا. ترك الله حتى جمعه عمر يوم حلو ذكر من خلال شريطة هم ما ترى فيك الله فقد ما فعلها الله عليه وسلم كيف يعبدع المقصود اني فعلتها بعدما صرف عنه صلى الله عليه وسلم في الآخر نحن اللغة لأن البدعة ما كان على هذه الثالث سابع من مبدع السهوات ومن خلق هذا الثالث سابع نعم الله عليه وسلم يعني أستاذ أهل الله عليه وسلم الحافظ المرجف رحمه الله تعالى ولكن إذا سميت هذه الأشهر الأربعة حرمة فقيل لعظم حرمتها وحرمة الجنب فيها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: اتقوا الله أربعة أشهر جعلهن حرمة وعظم حرماتهن وجعل الجنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم. قال كعب: صار الله الزمان لا حب إلى الله الأشهر الحرم وقد قيل مرفوعا ولا تشرفه. قيل بقوله تعالى: فلا تضربوا فيهن انفسكم ان المراد في الاشهر الحرم وقيل بل في جميع شهور السنه وقيل انما سميت حرما لتحريم القتال فيها وكان ذلك معروفا في الجاهليه وقيل انه كان من عهد ابراهيم عليه السلام وقيل انه يمر تقديم هذه الاشهر الاربعه بين العراق لاجل التمكن من الحج والعمره وقيل شهر الكتله في وقوع الحج فيه وقدم معه شهر القعده وشهر المحرم للرجوع فيه الى الحج حتى يامل الحاج على ركبه المسلم يخرج من بيته الى ان يرجع اليه وقدم شهر رجب للاعتماد في وجه السنه فيحمل فيه من كان قريبا من مكه فقد شرع الله في اول الاسلام تحريم القتال في الشهر الحرام قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله الا في الشهر الحرام. وقال تعالى: يسالونك عن الشهر الحرام القتال فيه قل قتال فيه كبير وقال على الكبير الذي يوقفهم به ومسجد الحرام والاصابع به واكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل. وخبر ابو ابي حاتم باسناده عن سيده بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث راسا وبعث عليه رسول الله الى ذلك فلفظ الخبر لي فقتلوه ولم يدروا ان ذلك فبدل راسا بماذا فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام. فانزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه طويل. قتال فيه طويل. وروى الترمذي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابي عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابي مسعود في هذه الآية وذكر هذه الستة مشهورة وقالوا فيها: فقال المشركون: يزعم محمد انه يتبع طاعة الله وهو الاول من استحل الشهر الحرام. قال المسلمون: إننا قتلناه في جمالة وقيل في أول رجل وآخر ليلة في جمالة وغمد المسلمون سلوكهم حين دخل أسره رجل. وأنزل الله تعالى تعيرا لأهل مكة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير لا يحل وما صنعتم أنت يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وكذبتم عن محمد وأصحابه. وقد قال محمد الله عليه وسلم ومن رواية الكلب على ابن صالح العزيز وذكر ابن اسحاق ان ذلك كان في اخر يوم من رجب وانهم خافوا اخروا كفارا ان يسقطهم المشركون ويبدوا الخرق فيأمنوا وانهم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما امرتكم بالشهر الحرام ولم يأتوا من غنيمتهم شيئا. فقالت قريش: قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام. فقال من بمكة من المسلمين: انما قتلوه في شعبان. فلما اكثر الناس في ذلك نزل قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية. وأولى أكثر هذا السياق عن عروة والزهري وغيرهما وقيل إنها كانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال عبد الله بن جحش في ذلك وقيل إنها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه الشعراء: تعدون غنما في الحرام عظيمة وأعظم منه لولا وتشترى كلوا كلوا بكم وعما يقول محمد وكفر به والله الله يشاهد فيقع بكم في مسجد الله أهله لئلا يوعى الله في البيت فاذكروا. وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الاشهر الحرم في الاشهر الحرم هل تحريمه باق او نسخ والجمهور على انه نسخ تحريمه ونص على نسخه الامام احمد وغيره من الائمه فذهب الطائفه من السلف من العطاء الى بقاء تحريمه ورجحه بعض المتاخرين واستدل بايه ومن طال في ذلك جعل ما هذا الله ولا عليه بشير لهم الله ولا عليه متأخر من لا غير من وتدلوا بآية الله فاللائدة من آخر ما نزل من القرآن وقد روي أحل حلالها وحرم حرامها وقيل ليس فيها منسوخ

وكذلك ينبغي لكل مسلم ان يكتب اجابه الشيخ عقب كتابه السماء ويقال ان اول من كتب اجابه في كتاب السماء على الطائف اسماعيل بن عبد المحسن الاناقي فجزاه الله خيرا في سلم ذلك لاهل الحديث. كما لا يحصل من بعض الضرب لأنه إذا قد أدى أن خشي على الكلمة وكذا ثم جاءت صمت هذه الرواية إن جاءت من كتاب نفسه أو الجزء لأنه قد يحوطه من كلمة أو لا يخفى أو لا يعيها من شيخ أو من أقاربي فينجبر لإذا ينتهي الاستعمال. فجزاه الله خيرا بسن ذلك لاهل الحديث ولقد اخذ بنصر كبير ولقد انقطع بسبب ترك ذلك واجماله بسبب بعض الكتب في باب البلاد بسبب قول بعضهم كلام وقول ولم يكن في طبقه السماع اجابه حاصله هم فاتفق وكان له دم المخوفين اخبر من بقي ممن سمع بعض ذلك الكتاب فتوجه قراءه جميع الكتاب عليه يجب تلتيفه ورجل عليه ولا كتاب عليه. لو نسك الصحيح عن جابر لو عن عمل سنه لها ويسن قبر ويقعد عليه ويبنى عليه وهو نسك الصحيح ولا رسول الوزاد إنسان صحيح ولا قال يكتب عليه. نعم كذلك ولا يزاد عن ذلك رابة من الرياض الأخرى. نعم لا تصل هذا لا تصل شيء هذا لا تصل هذا لا ما نحاجي العلامة المفروض عليهم سواء يكونوا لينا سواء عرفوا ولا عرفوا واجب هدم البناء ولا يزاد على ترابه والتراب قبل من غيره إنه عنه رواه أبو داود. واجب هدم البناء على القبور لأنه اشترى على معاصي الله ولأنه يسرى بالشرك هدى. هذا قال سبحان الله في صلاة المتوسط ولا قبر مثله إلا سويته يعني هدمته وجعلته يساوي الأرض. ولأن بقاه من أسباب وقوع الشرك ومن شاعر الشرك ومن أسباب وجوده بعد الدخول الأول فلا يجوز تقليل خلقه ويجب هدم البناء ولا يزاد على تراب قبر من غيره من غيره للنهي عنه رواه ابو داود. ثم تقدم لا يزاد عليه ولا يزاد تقريره ولا تحريره لا يزاد ربما يكتب بشكل اخر. هذا ينظر ولي الامر ويخشى بشيء لا يقبل الا هو عند قدره وعند ظن الكلام انه اكبر من قتال وقتل. ولهذا صرف الناس القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من كفر وضعها بعض امراء الاطراف. نعم ولا يجوز تقريره ولا يجوز تقريره ولا يجوز تقريره ولا يجوز تقريره ولا يجوز لكن العلم البصير هذا هو انه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنفسه انه بيته فلا يعارض ما فعله بعض عمر الامام جالس صلى الله عليه وسلم لعن الله لمن ادخل القران بعلم مساجد ولو فعل بعض عمر الذي يعزونه يسال سلف قد يوسع نفسه فلا يكون فعله حجه لما حرم الله. الله عافيه صلى الله عليه وسلم بعد دارته وبين ولا يجوز تقليله ولا تحريقه وتفسيره ولا الجلوس عليه والتحري عليه لان يصونها عن هذا ما عزيز على القبور فلا يجوز عليه تفصيله ولا تقليله ولا الجلوس عليه ولا وضع الاذى هذا من خارج الرسول نهى عن الجلوس على القبر ويقتل القبور ويجلس عليها ولا يجوز احد على قبر على جمره تصوير الزيادة تصوير إلى جيده صاروا يرميه على قبر من باب التحذير والترهيم من العمل السيء فلا تستهم القبور لا بتصلي عليها ولا بيولي عليها ولا بيولي عليها ولا بيوقي عليها. نعم وكذلك بين القبور والاتساع بترابه وحرم إخراجه واتخاذ المسجد على المسجد عليه ثلاثة التقلي بين القبور كلها والاتساع بالتراب لا شيء فيه هذا منكر ولا تخلي عليه رسالة حبهم ولا تخلي رسالة كل هذا ما كان عنه فيجب هجمه ولا ينسى بنعله قبل المقبرة الحديث قال أحمد وإسناده جيد تقدر أنه يجب هجمه أحمد بن عصبه ويرده إلا عليها قليه دم ولا ينسى فيها بالنعال فأصونها عن ذلك فلو صار منعك أي رسول فيه يعني العلم عليه لا فيك من حاجة كالرمضة والشوف لا بأس إذا دعت الحاجة المرور بينها فلا بأس إذا كان هناك حاجة أما إذا كان هناك حاجة هو خلقنا على العين فيأخذ في يديه. نعم. نعم. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وأن القول الثاني أنه الذي يدعو أزواجه. وأن القول الثاني أنه الذي يدعو أزواجه القاصة فقد تقدم احتجاج معاذ القاصة لأن في حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وفي غيره من الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما يرضى أن يكون الأول منهما قد ذكره اللفظ الآخر. واحتج أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المصطلق، لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة وهي الآن، وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وآله وسلم فكان رزقهم قوتا، ولا كان يدخل في أزواجه بعد من الأموات كنا يتصدقن به ويجعلن رزقهن قوتا. وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظيم وقد صدقته كله في قعدة واحدة فقالت لها الجارية: لو خطيت أمامي مزهر ما بذلت بيدي لحمة. فقالت لها: لو يكفيني فعلت. احتج ايضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز ومحل ومأذون ثلاثة أيام. من خبز مأذون على الله جعله. ما تبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. احتجت ايضا بما في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما تبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز ومأذون ثلاثه ايام. راجع حط الاشاره راجع على اصل حط الاشاره ما في الثلاث معلوم بعض احنا نسمي سعيد وان خبز برغي غير انتباعا اما الله في كل شيء المأذون راجع في الاصل او راجع على اصل. ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. قال: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في غزو عائشة ولا مرادها. قال: ما أولى، وإنما دخل الأزواج في الآل وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبيها بذلك بالنسب، لأن اقتصادهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير منتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجات له في الدنيا والاخره. فالسبب الذي لهن للنبي صلى الله عليه وسلم فائض مقام النسب، وقد نسى النبي صلى الله عليه وسلم على الترجع منه، ولهذا كان قول الصحيح وهو منصوص الامام احمد رضي الله عنه وهو مصرط الإمام أحمد رحمه الله أن الصدقة تحرم عليهم لأنها أوساخ الناس. وقد كان الله سبحانه ذلك الجنة الرفيق وآله من كل أوساخ بني آدم ويا لله العجب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا يكون في قوله إن صدقة لا تسجد محمد ولا لآل محمد مع قومها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. فإن قيل كانت كل قد حرمت عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بنيهن حرمت على مواليهن. فسرد في الصحيح أن بعيرة تصدق عليها بلحم فأكلته، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاة جعاشة رضي الله عنها. قيل هذا هو سنة من أذاقها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وجواب هذه السنة أن تحريم الصدقة على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع بتحريمها عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا مصدق الحلال لهن وباستقرارهن به. فهن فرع في هذا التحريم. التحريم على المولى فرع التحريم على سيده. فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك هواريهم. ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لم يقوى ذلك على استتبع هواريهم لأنه فرع عن فرع. قالوا وقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كل نفاقة مبينة يضاعف لها العذاب العقيم وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يأتي من كل لله ورسوله وتعمل صالحا نصيرها بها مرتين وعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يسكن كأحد من النساء إن سقيتن فلا تبقان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في نفوسكن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكل ما يقرأ في نفوسكن من آيات الله في بيوتكن من آيات الله الحسنى. فدخلن في أهل البيت لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن فلا يجد يستطيعون من شيء منه والله اعلم. فاصل عن القول الثالث وهو ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. وفق الله جميعا وفق الله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل أصيب بالمرض وكان يؤدي الصلاة صوما مفروضا عليه وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه في شهر رمضان فلم يصمه ولم يصلي من شدة المرض وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته. نرجو إفادتنا كتابيا وجزاكم الله عنا خير. حيث أن عندنا علماء كل منهم أعطانا فتوى. عبد الله محمد بن جريش. لا استغفر الله وسبح الله ان شاء الله.